Book 2 12 12 المشروبات يوميا أنا أشرب شاي مينا يوان تيتا أنا أشرب قهوة مينا يوان قهوية أنا أشرب مياه معدنية. Minä juon kivennäisvettä. أتشرب شاي مع ليمون؟ Juotko teetä sitruunalla? أتشرب قهوة مع سكر؟ Juotko kahvia sokerilla? أتشرب ماء مع ثلج؟ Juotko vettä jäillä? هنا توجد حفلة. Täällä on bileet. الناس يشربون شامبانيا. Ihmiset juovat kuohuviinia. الناس يشربون خمر وبيرة. Ihmiset juovat viiniä ja olutta. أتشرب الخمر؟ Juotko alkoholia? أتشرب ويسكي؟ Juotko viskiä? أتشرب كولا مع روم؟ Juotko kolaa rommin kanssa? لا أحب الشامبانيا. En pidä kuohuviinista. لا أحب الخمر. Minä en pidä viinistä. لا أحب البيرة. منا أن بيدا أولوستا. الرضيع يحب اللبن. باوفا بيتا مايروستا. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. لابسي بيتا كاكاوستا يا أومينا مهوستا. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Nainen pitää appelsiinimehusta ja kreippimehusta.